بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل يذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله، وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش، فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا، إلا أنه خرج في 310 رجلا لثمان خلون من رمضان، واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لذكر ملخص عن غزوة بدر الكبرى، وتسمى هذه الغزوة غزوة بدر الكبرى، وتسمى أيضا غزوة بدر العظمى، وتسمى أيضا غزوة بدر الثانية، لأن الوقائع التي جاءت في السيرة متعلقة ببدر ثلاث. مر معنا الوقعة الأولى غزوة بدر الأولى، وهذه الثانية ويقال لها الكبرى، وتأتي عند ابن كثير رحمه الله الثالثة ويقال لها غزوة بدر الموعد، وتأتي عند ابن كثير رحمه الله تعالى. وأيضا يقال لهذه المعركة العظيمة يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، سماها الله سبحانه وتعالى بذلك يوم الفرقان، وذلك أن الله عز وجل فرق فيها بين الحق والباطل والهدى والضلال. وهذا أشار إليه ابن كثير رحمه الله، قال: وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله بها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله، فلذلك تسمى هذه الغزوة بهذا الاسم كما سماها الله سبحانه وتعالى به يوم الفرقان، أي اليوم العظيم المبارك الذي فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل، فأعز الإسلام وأهله ودمغ الكفر وأهله. قال رحمه الله: وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة، السنة الثانية من الهجرة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر ابن حرب. قوله رحمه الله عيرا هو بكسر العين، ومنه قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فأذن مؤذن أيتها العير فإنكم لسارقون. والعير هي القافلة والإبل التي يحمل عليها التجارة والمتاع، يقال لها عير. فأقبلت عير من الشام صحبة أبي سفيان، وهي عير تجارية، عير أي قافلة، عير بمعنى قافلة، قافلة تجارية كبيرة جدا قادمة من الشام متجهة إلى مكة تحمل تجارات لقريش لكفار قريش صحبة أبي سفيان صخر بن حرب، قال في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة أي قافلة تجارية عظيمة وكبيرة جدا تحمل أموالا جزيلة لقريش، تحمل أموالا جزيلة لقريش. قال فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، ندب الناس للخروج إليها أي للخروج لهذه العير، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، أمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض أي من كان مركوبه حاضرا موجودا عنده حيث ناداهم صلوات الله وسلامه عليه، من كان منهم ظهره حاضرا أي ظهر الدابة التي يركب عليها حاضرة موجودة، ينطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم لمقابلة هذه العير. قال ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا، ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا، لم يحتفل أي لم يهتم بالتهيئة والإعداد، وإنما قال من كان حاضرا ومن كان ظهره حاضرا موجودا فلينطلق معنا، حتى إن بعض الصحابة ذكروا له أن ظهورهم في عالية المدينة وطلبوا الإذن بأن يذهبوا لإحضارها حتى يشاركوا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأذن، كما جاء في صحيح مسلم قال فجعل رجال يستأذنون في ظهرانيهم في علو المدينة، يستأذنون في ظهرانيهم في علو المدينة يعني أنها موجودة في علو المدينة ليذهبوا وليحضروها، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. وهذا أيضا مما يوضح أنه عليه الصلاة والسلام لم يحتفل لها احتفالا كبيرا، بمعنى لم يهتم اهتماما بالغا بجمع الرجال وجمع العتاد وجمع الظهور التي تركب. ولما انطلقوا كانت الثلاثة كما سيأتي معنا الثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد، الثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد، وهذا أيضا مما يوضح أنه لم يحتفل عليه الصلاة والسلام لها احتفالا كثيرا. قال إلا أنه خرج في 310 رجلا لثمان خلون من رمضان، فهذا الخروج المبارك لهذه الملاقات ولهذه المعركة كان في شهر رمضان المبارك، وكان صيامهم له هو الصيام الأول، لأنه فرض علينا كما مر قريبا في السنة الثانية، ففرض في شعبان يعني قبيل هذه الوقعة بشهر واحد، يعني في شهر شعبان الذي قبل هذا الشهر، وقيل في رجب كما سبق مر معنا. فالشاهد أن هذه الفريضة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين في السنة الثانية من الهجرة، نعم، وكانت في شهر شعبان. قال واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان بالروحاء بئر معروفة بعد مرحلتين أو أكثر من المدينة، رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، نعم. قال رحمه الله ولم يكن معه من الخيل سوى فرس الزبير وفرس المقداد بن الأسود الكندي، ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة وأنسة وأبو كبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون جملا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على جمل آخر وهلم جرا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه المعركة في هذه الغزوة لما انطلقوا إليها لم يكن معهم ما يركبونه، فكان الثلاثة والأكثر يعتقبون على الجمل أو البعير الواحد، يعتقبون على الجمل أو البعير الواحد. ومن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شأنه صلى الله عليه وسلم مثل أصحابه في هذا الأمر، هو وعلي ومرثد رضي الله عنهما، هو صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، كانوا يعتقبون بعيرا واحدا، بعيرا واحدا. حتى إن عليا رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات ومرثد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم نكفيك المشي، يعني أرادوا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يستمر راكبا ويكفيانه صلوات الله وسلامه عليه المشي، عرض عليه هذا العرض، فقال عليه الصلاة والسلام لستما بأقوى مني ولست بأغنى منكم عن الأجر، لستما بأقوى مني ولست بأغنى منكم عن الأجر. فلم يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك، بل مضى مثلهم يعتقبون على البعير الواحد. كان عددهم يزيد على 300 وليس معهم إلا 70 بعيرا، 70 بعيرا، فالثلاثة والأكثر يعتقبون البعير الواحد، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، إلا فرسان. وسيأتي معنا قريبا عدد الإبل التي مع كفار قريش، وأيضا عدد الرجال الذين معهم، وكذلك عدد الخيل التي كانت معهم. نعم. قال ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار، وكانت راية الأنصار بيد سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. قال ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة يعني يكون هناك عدة رايات، لأن الجيش يقسم إلى أقسام وكل قسم ينضوي تحت راية، والجميع ينضوون تحت اللواء، فاللواء كان بيد مصعب بن عمير، والرايات قسمها بيد علي رضي الله عنه راية، وبيد رجل من الأنصار راية، وكانت راية الأنصار يومئذ بيد سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. الساقة ساقة الجيش أي مؤخرة الجيش، ساقة الجيش أي مؤخرة الجيش، فجعل في الساقة قيس بن أبي صعصعة. نعم. وسار صلى الله عليه وسلم، فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني، وهو حليف بني ساعدة، وعدي بن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار، إلى بدر يتحسسان أخبار العير. قال وسار صلى الله عليه وسلم، فلما قرب من الصفراء، والصفراء وادي الصفراء، ويبعد عن المدينة بالكيلوات كما قيل قرابة 50 كيلومترا، لما وصل إلى هذا الوادي وادي الصفراء صلوات الله وسلامه عليه، بعث بسبس بن عمرو الجهني وهو حليب بن ساعدة، وعدي بن أبي الزغباء الجهني حليب بن النجار، إلى بدر يتحسسان أخبار العير، يتحسسان أخبار العير، أرسلهما إلى جهة بدر يتقدمان للتحسس أي التحري والترصد ومعرفة الأخبار المتعلقة بالعير، أين وصلت وفي أي مرحلة هي. نعم. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا ممن حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد. وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا في تجمل وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما يريدون من أخذهم عيرهم من أخذ عيرهم، وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد في ذلك من الحكمة، كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أن أبا سفيان بلغه خبر مخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، يعني قصده لهذا العير القادم بهذه التجارة من جهة الشام، فما كان منه إلا أن بعث ضمضم، استأجره ضمضم بن عمرو الغفاري، استأجره أن يذهب إلى مكة مستصرخا، مستصرخا قريش أي مستفزعا إياهم وطالبا منهم أن يقدموا لنصرة هذا العير الذي يحمل تجارتهم. فانطلق ضمضم إلى قريش مستصرخا بالنفير إلى عيرهم للنصرة، ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبلغهم الصريخ فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، أي جمعوا العتاد وأيضا الخيل والركاب، وخرجوا بأشرافهم وخيلهم ورجلهم، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبو لهب، يعني جميع الأشراف والأعيان وكبراء القوم خرجوا سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد، هؤلاء امتنعوا جميعهم من الخروج. قال وخرجوا من ديارهم كما قال الله سبحانه وتعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا في تجمل وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يريدون من أخذ عيرهم، وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه. وهذا مر معنا قريبا في بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه، لما أصابوا عير هؤلاء التي كانت قادمة بالزبيب والأدم من جهة اليمن، وكان ذلك في آخر يوم من رجب كما سبق أن مر معنا قريبا. ففي ذلك تلك أو في ذلك البعث قتل عمرو بن الحضرمي، فهم أيضا من مقاصدهم الانتصار لعمرو والأخذ بالثأر منه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الانتصار لعيرهم التجارية القادمة من الشام. قال فجمعهم الله على غير ميعاد، فجمعهم الله على غير ميعاد، جمعهم الله أي في المنطقة المعروفة منطقة بدر على غير ميعاد، لأنهم لم يتواعدوا لا هم ولا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما خرج لملاقات هذه العير ولم يحتفل أيضا ولم يتجهز ولم يأخذ جميع ما كان متمكنا من أخذه من العتاد والخيل وغير ذلك، وأيضا كفار قريش لم يكونوا مرتبين ترتيبا مسبقا لهذا الأمر، وإنما جاءهم الصريخ فخرجوا أيضا مسرعين واجتمعوا في المنطقة المعروفة بمنطقة بدر على غير ميعاد، لما أراد الله سبحانه وتعالى في ذلك من الحكمة، كما قال الله تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، ثم استشارهم وهو يريد ما يقول الأنصار، فبادر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. فسر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قريبا من بدر، وركب صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحابه مستخبرا، ثم انصرف. فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه: لمن أنتما؟ فقال: نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به، لأنه أخف مؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك. فجعلوا يضربونهما، فإذا آذاهما الضرب قالا: نحن لأبي سفيان. فإذا سكتوا عنهما قالا: نحن لقريش. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما: أخبراني أين قريش؟ قال: وراء هذا الكثيب. قال: كم القوم؟ قال: لا علم لنا. فقال: كم ينحرون كل يوم؟ فقال: يوما عشرا ويوما تسعا. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. قال رحمه الله تعالى: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، وهذا فيه مكانة الشورى في الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع مكانته العظيمة ومنزلته العلية كان في كثير من الأمور يستشير صلوات الله وسلامه عليه أصحابه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، شاورهم في أمر المضي وملاقات القوم والقتال، فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، ولا يزال مع ذلك يستشير، ولا يزال عليه الصلاة والسلام يستشير، يعني تكلم كثير من المهاجرين، أبو بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم، كلهم يقولون له عليه الصلاة والسلام: تمضي للقتال ونحن معك في ذلك. وما زال عليه الصلاة والسلام يستشير، قال: وهو يريد ما يقول الأنصار، وهو يريد ما يقول الأنصار. فبادر سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، كأنك تعرض بنا، لأن المبايعة التي كانت بينه عليه الصلاة والسلام وبين الأنصار في العقبة الثانية كانت بيعة على حمايته عليه الصلاة والسلام مما يحمون منه أنفسهم، ومر معنا مما يحمون منه أزورهم، قيل أنفسهم وقيل أي أهليهم وأموالهم، فكانت البيعة على هذا، ولم ينص فيها على التوجه لملاقات الأعداء ومقابلتهم وغزوهم ومقاتلتهم. فقيل لأجل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكرر هذه الاستشارة، يريد أن يسمع رأي الأنصار في ذلك، فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. يعني ليس عندنا أي تردد في المضي معك للقتال في سبيل الله. قال: فسر بنا، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. فسر صلى الله عليه وسلم بذلك، سر بهذا الكلام العظيم الذي يدل على يعني العزيمة الصادقة والرغبة القوية في نصرة دين الله تبارك وتعالى ومؤازرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمضي معه للقتال في سبيل الله. قال: فسر صلى الله عليه وسلم بذلك، وحينئذ قال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، المراد بالطائفتين الطائفة الأولى العير التي كانت مقصودة أصالة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من المدينة، هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية الجيش الذي خرج من مكة لنصرة هذا العير، الجيش الذي خرج من مكة لنصرة هذا العير. وسيأتي معنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يودون أن تكون الملاقات مع العير الذي قدم من الشام، العير الذي قدم من الشام، لأنه عير تجاري ومعهم أموال يعني طائلة للتجارة، وليس معهم عدة ولا عتاد ولا تجهز للقتال، فكانوا يودون أن لو كان القتال مع غير ذات الشوكة، مع غير ذات الشوكة وهم العير التي كانت قادمة من الشام. لكن هنا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا تمهيد أيضا لما بعده، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. وعدني إحدى الطائفتين، يعني إما الطائفة التي هي قادمة من الشام، العير التجارية، والصحابة كانوا يودون ذلك لأن فيها يسر والمقاتلة فيها أيسر والغنيمة فيها واضحة، فكانوا يودون ذلك. لكن قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله وعدني إحدى الطائفتين. وهذا رواه ابن إسحاق بدون إسناد، لكن قال المؤلف ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية له شواهد من وجوه كثيرة، فذكر منها حديث أنس في المسند وهو في صحيح مسلم. يقول أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، يعني تكلم أننا مستعدون للقتال معك يا رسول الله، فأعرض عنه. قال: ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لا أخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج، فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ما لي علم بأبي سفيان، لأنه جاء مع الجيش الذي انطلق من مكة، فيقول: أنا ليس لي علم بأبي سفيان. وكان صادقا، هو جاء مع هذا الجيش الذي قدم من مكة، فكانوا يسألونه الصحابة لما أتوا به، يسألونه عن عير أبي سفيان وعن أبي سفيان، وكان يقول: ليس لي علم به، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، يعني أنا جئت مع هؤلاء وأنا مرسل منهم في رواية الماء، فكانوا يضربونه لأنه يريدون ويودون أن يكون مرسلا من أبي سفيان، وكانوا كما قدمت يودون أن تكون غير ذات الشوكة لهم، فكانوا يودون أن أبا سفيان هو القريب من المكان. قال: فإذا قال ذلك ضربوه، إذا قال ذلك ضربوه، يظنون يعني أنه مثلا يريد أن يخوفهم أو يكذب عليهم، ويخفي عليهم الحقيقة، فإذا قال ذلك ضربوه فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، يعني ليتخلص بذلك من الضرب، يتخلص بذلك من الضرب. فإذا تركوه فسألوه قال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف، قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم، لتضربوه إذا صدقكم، يعني إذا صدقكم وقال أنا جئت مع أمية وهؤلاء الآخرين من مكة تضربونه إذا صدقكم، وإذا كذبكم تتركونه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، قال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في بدر مشى مع أصحابه وكان يضع أصبع على الأرض وقال هذا موضع فلان، يعني هنا فلان يقتل باسمه، يسميه عليه الصلاة والسلام باسمه ويقول هذا موضع فلان، يعني هذا المكان الذي سيقتل فلان، يسمي أكابر وأشراف وكبار هؤلاء القوم بأسمائهم، يقول هذا موضع فلان، ثم يتقدم عليه الصلاة والسلام مسافة ويقول وهذا موضع فلان. قال أنس فما ماط أحد منهم عن موضع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ما ماط عنه أي ما تعدى، كل واحد منهم كان مصرعه في المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعيين كان من معجزاته وآيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية للإمام أحمد وصححها ابن كثير، فقال بعض الأنصار يا رسول الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربتها أكبادا لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد أي لسرنا معك. قال رحمه الله تعالى ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من بدر وركب معه رجل من أصحابه مستخبرا، ثم انصرف. فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء ببدر يلتبسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه لمن أنتما، فقالوا نحن سقاة لقريش، فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال نحن أصحاب لقريش، ومرت معنا الرواية في مسلم. فالصحابة رضي الله عنهم كرهوا ذلك وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان، أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوز به، والله عز وجل يقول في ذلك وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي ترغبون وتميلون وتحبون أن تكون الملاقات مع العير التجارية القادمة من الشام لا مع الجيش الذي خرج من مكة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وهنا قال فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه أي أبو سفيان والتجارة التي معه منهم قريب ليفوزوا به، لأنه أخف مؤنة من قتال النفير من قريش، العير ولا النفير، النفير جيش وعتاد ومتهيئين ومتجهزين للقتال، وهذا عير قادمة للتجارة والعدد قليل والمال الذي معهم طائل. قال لأنه أخف مؤنة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك، فجعلوا يضربونه، فإذا آذاهما أي هذان الأسيرين إذا آذاهما العبدين الأسيرين إذا آذاهما الضرب قال نحن لأبي سفيان، نحن لأبي سفيان، فإذا سكتوا عنهما وسألوهما قالا نحن لقريش، وهما صادقان في قولهما نحن لقريش. ولهذا جاء في الحديث قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما أي قال للعبدين أخبراني أين قريش، أخبراني أين قريش. قال وراء هذا الكثيب، وراء هذا الكثيب، الكثيب هو الرمل الكثير، والمنطقة كما هو معلوم هناك فيها مناطق يعني مثل الجبال رملية عالية مرتفعة. فقال وراء هذا الكثيب، وراء هذا الكثيب يعني رمال، جبال من الرمال، جبال من الرمال، وهذه معروفة وتشاهد إلى الآن في منطقة بدر. فقال كم القوم أي كم عددهم؟ قال لا نعلم، قال لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام كم ينحرون كل يوم يعني من أجل الطعام والأكل؟ قال يوما عشرا ويوما تسعا، يوما عشرا ويوما تسعا. فقال القوم ما بين 900 إلى 1000، يعني قدر لكل 100 بعير في مثل هذا الخروج، قدر لكل 100 بعيرا واحدا. فقال القوم ما بين 900 إلى 1000، وكان هذا الحرز الذي قاله عليه الصلاة والسلام مطابقا للعدد كما سيأتي لاحقا. نعم. وأما بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء فإنهما وردا ماء بدر فسمعا جارية تقول لصاحبتها ألا تقضيني ديني، فقالت الأخرى إنما تقدم العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك، فصدقها مجدي بن عمرو. فانطلقا مقبلين بما سمعا ويعقبهما أبو سفيان، فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ فقال لا، إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة. فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما وأخذ من بعر بعيرهما ففته فوجد فيه النوى، فقال والله هذه علائف يثرب. فعدل بالعير إلى طريق الساحل فنجا، وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعير ويأمرهم أن يرجعوا. وبلغ ذلك قريشا فأبى ذلك أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه ثلاثا ونشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان، فتهابنا العرب أبدا. فرجع الأخنس بن شريق بقومه بني زهرة قاطبة وقال إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وقد نجت، ولم يشهد بدرا زهري إلا عم مسلم بن شهاب بن عبد الله والد الزهري، فإنهما شهداها يومئذ وقتلا كافرين. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء، ومر معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثهما يتحسسان، بعثهما يتحسسان، فيذكر ابن كثير خبرهما هنا فيقول فإنهما وردا ماء بدر من أجل التحسس وتحري الأخبار عن عير قريش، فسمعا جارية تقول لصاحبتها ألا تقضين ديني، كانت عليها دين، كان عليها دين لدى صاحبتها، قالت ألا تقضين ديني، فقالت الأخرى إنما تقدم العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك، فأعمل لهم وأقضيك. سمع هذه المحادثة بين هاتين الجاريتين فصدقها مجدي بن عمرو، صدقها مجدي بن عمرو أي قال صدقتي، صدقها في ماذا؟ في أن العير تأتي غدا أو بعد غد، صدقها في ذلك. فسمع الجارية تقول لصاحبتها غدا أو بعد غد تأتي العير وأقضيك، فصدقها مجدي قال صدقتي أي صدقتي أن العير غدا يأتي أو بعد غد، يأتي غدا أو بعد غد. قال فانطلق مقبلين بما سمع، بما سمع أي من إحدى الجاريتين وتصديق مجدي بن عمرو لها في ذلك، بمقدم عير أبي سفيان إما غدا أو بعد غد، فجاء بخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق مقبلين بما سمع، ويعقبهما أبو سفيان. يعقبهما أبو سفيان، أبو سفيان أيضا لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لملاقات العير تقدم العير، تقدم أبو سفيان العير بنفسه ليتحرى عن الأمر، يتحرى عن الأمر، فعقبهما أبو سفيان على البئر. يعني مجرد أن انطلق بهذا الخبر من المكان، فبعد ذلك بقليل جاء أبو سفيان إلى هذا المكان أيضا للتحري، للتحري عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا لما أرسل بسبس، نعم أرسل بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء، ومر معنا قريبا قول ابن كثير رحمه الله تعالى في صفحة 37، نص ابن كثير على أنهما جهنيين، يعني لم يرسل النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه المعروفين أو من المهاجرين، وإنما أرسل شخصين لا يعرفان معرفة واضحة بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام عن قصد. فقال: هل أحسست أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أصحابه الخاصين لقال له نعم، رأيت فلان وفلان من أصحابه. فقال: هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ قال: لا، قال: لا، إلا أن راكبين، يقصد بسبس وعدي، بسبسا وعديا، إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة. والأكمة هو الموضع المرتفع، الموضع المرتفع وهي دون الجبل. فقال: نزل عند تلك الأكمة، فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما، انطلق إلى مكانهما. يعني القوم أيضا كان عندهم خبرة في تحري الأخبار ومعرفة الناس، فانطلق إلى مكانهما، يعني ينظر لعله يجد شيء حول المكان يستطلع منه عنهما شيئا من الخبر. فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما وأخذ من بعر بعيرهما ففته. البعر هو الذي يخرج من دبر البعير، الفضلات، فأخذ بعره من بعيرهما ففته، يعني يريد أن يتعرف من فته لبعرة البعير من أين، لعل يجد يعني شيئا يفيده في ذلك. ففته فوجد فيه النوى، فوجد فيه النوى، النوى هو عجمة التمر، فوجد فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب، هذه والله علائف يثرب. فعدل بالبعير إلى طريق الساحل، يعني عرف أن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قريب من المنطقة، فعدل بالعير إلى طريق الساحل فنجا، فنجا. ولما اطمأن لهذه النجاة وأخذ طريق الساحل متجها إلى مكة، بعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعير، ويأمرهم أن يرجعوا، يعني لم يبقى حاجة إلى هذا الصريخ وإلى هذا الخروج، لأن العير قد نجت، فأرسل إليهم أن يعدلوا. قال: وبلغ ذلك قريشا، فأبى ذلك أبو جهل، فأبى ذلك أبو جهل، قال: والله لا نرجع، والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه ثلاثا ونشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان، أي المعازف، فتهابنا العرب أبدا، تهابنا العرب أبدا. يعني ما دمنا تجهزنا وخرجنا من مكة وتهيأنا للملاقات لن نرجع، سنذهب إلى بدر ونقيم في المكان لمدة 3 أيام، وغرضه من ذلك يقول حتى تهابنا العرب أبدا. قال: فرجع الأخنس ابن شريق بقومه من بني زهرة قاطبة، فبنو زهرة قاطبة رجعوا. وقال إنما خرجتم لتمنعوا عيرهم وقد نجت، يعني ما أصبح الآن حاجة لهذا الخروج. قال فلم يشهد بدرا زهري إلا عم مسلم ابن شهاب ابن عبد الله والد الزهري، فإنهما شهدا يومئذ وقتلا كافرين أما عداهما من بني زهرة فإنه لم يقدم أحد. قال فبادر صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر فنزل على أدنى ماء هناك، أدنى ماء هناك أي أقرب ماء هناك إلى جهة المدينة، وهذا يعني أن كفار قريش إذا قدموا سيجدون ماء أمامهم إلى جهتهم فقال له الحباب بن عمرو كذا في الأصول للكتاب، والذي في البداية والنهاية وكتب الصحابة والسير الحباب بن المنذر ابن الجموح، ونسبه في تاريخ الإسلام للذهبي الحباب بن المنذر ابن عمرو بن الجموح فيحتمل أن يكون في هذه النصفة سقط الحباب بن المنذر بن عمرو فقال يا رسول الله هذا المنزل نزلته أمرك الله به أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ وهذا جميل للغاية جدا، السؤال هذا جميل جدا. قال هل نزلته يعني عن أمر من الله وحي من الله؟ إن قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم نزلته عن أمر من الله، لن يتكلم بشيء لأنه لا اجتهاد مع النص فقدم بهذه المقدمة، قال هل هذا المنزل نزلته يا رسول الله عن أمر من الله، يعني جاءك وحي من الله بأن تنزل في هذا المنزل، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال ليس هذا بمنزل، يعني هناك ما هو أولى منه، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزل فيه ونغور ما وراءنا من القلوب، جمع قليب، ونغور ما وراءنا من القلوب، والقليب هو البئر، بئر الماء، ومعنى نغورها أي ندفنها ونطمرها بحيث لا يكون لهم مورد، يكون هناك مورد للماء للنبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء إن احتاجوا للماء لا يجدون موردا. ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون فكان هذا رأيا مسددا ذكره الحباب رضي الله عنه، فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك. هذا الخبر أورده ابن إسحاق قال حدثت، خبر الحباب وقصة الحباب أوردها ابن إسحاق قال حدثت عن رجال من بني سلمة، وهذا فيه انقطاع وجهالة، ورواه الحاكم من حديث الحباب بن المنذر وسكت عنه، وقال الذهبي هذا حديث منكر. قال فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله فكان نقمة على الكفار ونعمة على المسلمين، مهد لهم الأرض ولبدها، يعني أنزل الله سبحانه وتعالى تلك الليلة أمطار، وكانت إلى جهة الكفار أمطار غزيرة مؤذية، وكانت بالنسبة للمؤمنين أمطارا يعني لطيفة منعشة وفيها تثبيت الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والربط على قلوبهم وتمهيد الأرض وتهيئتها لهم، فكانت هذه نعمة على المسلمين ونقمة على الكفار بالنسبة للمسلمين، مهد لهم الأرض ولبدها. نعم. قال: وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها. قال: وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها. العريش هو يعني شيء يبنى ويوضع على أعلاه، يعني بحيث يكون العريش هو الشيء المرتفع، الشيء المرتفع، فبني له عليه الصلاة والسلام عريش يكون فيها صلوات الله وسلامه عليه، وكان معه فيها أبو بكر وحده، وكان معه في هذا العريش أبو بكر وحده. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال: وهذه خصوصية للصديق، وهذه خصوصية للصديق، حيث هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش كما كان معه في الغار، كما كان معه في الغار. فهذه خصوصية لأبي بكر رضي الله عنه أنه كان وحده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العريش. نعم. ومشى صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يريهم مصارع رؤوس القوم واحدا واحدا، ويقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. قال عبد الله بن مسعود: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومشى صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة، مشى تلك الليلة في موضع المعركة صلوات الله وسلامه عليه، وجعل يريهم مصارع رؤوس القوم، رؤوس القوم أي كبرائهم وأعيانهم وأشرافهم، واحدا واحدا، يسميهم بأسمائهم، وكل واحد يعين مكان مصرعه، يضع يده عليه الصلاة والسلام يقول: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، فيقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. قال عبد الله بن مسعود: فوالذي بعثه بالحق، يقسم بالله العظيم، ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في صحيح مسلم من حديث أنس، مر معنا في حديث أنس بن مالك وهو في صحيح مسلم قوله رضي الله عنه: فما ماط أحد منهم موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نظير قول ابن مسعود هنا: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان. فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك. ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش فلا يكون قتال، فأبى ذلك أبو جهل، وتقاول هو وعتبة، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن استه وصرخ: وعمراه وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب. قال رحمه الله تعالى: وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة، أو جذم شجرة بالفتح والكسر للجيم، وجذم الشيء أي أصله، فبات عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جذم شجرة أي إلى أصل شجرة، يعني جعلها أمامه إلى جهة القبلة. وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان، بات يصلي أي أمضى ليلته عليه الصلاة والسلام يصلي، أمضى ليلته صلى الله عليه وسلم يصلي. جاء عن علي رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا ليلة يوم بدر وما فينا إلا نائم، وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة حتى أصبح حتى أصبح. وهذا فيه الفزع إلى الله عز وجل بالصلاة، كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فأمضى تلك الليلة عليه الصلاة والسلام يصلي يناجي الله عز وجل ويسأله ويلح عليه تبارك وتعالى. فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك، أي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينصره عليهم وأن يخزي القوم الكافرين. قال: ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش، وهذان من رؤوس قريش، رام أي رغب وطمع أن يرجع بقريش ولا يكون قتال، ولا يكون قتال، يعني جاءهم من خوفهم وذكر لهم حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكم يعني أصبتم منهم ما أصبتم في مكة وتعرضتم لهم بأنواع الأذى، فيعني أتاكم قوم لا يهابون الموت وتعرضتم لهم بأنواع من الأذى والظلم والبغي والعدوان، فجاءهم من خوفهم، جاءهم من خوفهم من جيش النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فرام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش ولا يكون قتال، فأبى ذلك أبو جهل، وتقاول هو وعتبة، يعني حصل بينهم تراد يعني تجاذب في الحديث حول هذا الأمر، تقاول هو وعتبة، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي، أخا عمرو بن الحضرمي، عمرو بن الحضرمي الذي قتل في البعث السابق، بعث عبد الله بن جحش المتقدم، فأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، يعني لما صار التقاول والأخذ والعطاء قال أبو جهل لأخا عمرو بن الحضرمي: اطلب الثار لأخيك. فكشف عن أسته أي عن عورته، فكشف عن أسته أي كشف عن عورته وصرخ: وعمراه وعمراه، يندب أخاه عمرا، يندب أخاه عمرا ويطلب الثأر له. فحمي القوم ونشبت الحرب، يعني انتهت المقاولة والأخذ والرد الذي كان بين عتبة بن ربيعة وأبو جهل. وعتبة بن ربيعة هذا الذي رام أن يرجع، الذي رام أن يرجع، سيأتي معنا أنه من أول من قتل، سيأتي معنا أنه من أول من قتل من كفار قريش، فكان يلح عليهم في الرجوع ويطلب ذلك، وحصلت بينه وبين أبو جهل مخاولة في هذا الأمر، ثم حسم الأمر أبو جهل بأن طلب من أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب الثأر لأخيه بهذه، فقام بهذه الطريقة يندب أخاه ويطلب الثأر لأخيه، فنشبت القتال، فنشبت حمي القوم ونشبت الحرب. ويأتي عند المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعدل الصفوف ويهيئ الصحابة للدخول في هذه المعركة التي دارت بينهم وبين المشركين، وكان فيها النصر المؤزر للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أحب أن أنبه أنني غدا لا أتمكن من المجيء للدرس، وأعود بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الثلاثاء، يعني أتغيب فقط غدا، وأرجو المعذرة من الجميع، وقد ألزمت نفسي ألا أتغيب إلا في أشد الأحوال، أقول ذلك لكم معتذرا، وأسأل الله عز وجل لكم الجميع لنا جميعا التوفيق والسداد والتوفيق لما يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.